الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت المتم لشهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف: باب ما جاء في السحر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله، باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبغات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قوله: باب ما جاء في السحر من الغلظة والدلالة على أنه كفر، وأنه شرك، وأنه من نواقض الإسلام. فإن قال قائل: لماذا كان السحر من نواقض الإسلام؟ لأن الإسلام معناه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا يمكن للساحر أن يأتي بالسحر حقيقة إلا بصرف شيء من العبادة للشياطين والجن. مرة أخرى، لو قال لنا قائل: لماذا السحر من نواقض الإسلام، من نواقض التوحيد؟ نقول: لأن الإسلام والتوحيد مبني على كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والساحر لا يمكنه أن يأتي بالسحر حقيقة ما لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى. هذا وجه تعلقه بكتاب التوحيد، وجه تعلقه بكتاب التوحيد. نعم، للسحر أضرار أخرى، فإنه قد يفرق بين المتحابين، أو يجمع بين المتباغضين، يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذه أضرار السحر وأثار السحر، لكن أضرار الكفر وأضرار الشرك شيء، والكفر والشرك في نفسه شيء آخر. فالكفر والشرك محرم ليس لمجرد الأضرار، بل لكون الكفر وكذلك السحر وكذلك الشرك جريمة متعلقة بحق الله تبارك وتعالى. إذن علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد جلية وواضحة. باب ما جاء في السحر وقول الله، طبعا ما هنا تفسر على الاسم الموصول، أي باب الذي جاء في السحر. ويصح أن يفسر بما بعده مع الفعل بالمصدر، باب مجيء الآيات والأحاديث في السحر. أورد رحمه الله تحت الباب آيتين وحديثين وآثارا. أما الآية الأولى فقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا يدل على عمق علم الإمام. ما استدل بقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ لماذا لم يستدل بأول الآية واستدل بآخرها؟ لأن أول الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، في تفسير وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت خلاف بين المفسرين. هل الملكين، هل السحر أنزل على الملكين أو لم ينزل؟ يعني كلمة وما أنزل يحتمل النفي كما هو القول الصحيح، ويحتمل أن يكون موصولا كما هو قول بعض المفسرين. لكن هذا الخبر في الآية بالإجماع عائد الضمير فيه إلى السحر، ما في خلاف. ولقد علموا لمن اشتراه، الضمير بالإجماع راجع إلى السحر. ودائما في الاستدلال ينبغي أن يستدل طالب العلم بالمجمع عليه إن أمكن. إذن لمن اشتراه، الضمير راجع إلى السحر بالإجماع، أي لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق بمعنى النصيب والحظ، فليس له شيء. والذي ليس له خلاق هو الكافر والمشرك. فدل على أن من اشترى السحر وباع إيمانه فإنه كمن باع الآخرة واشترى الدنيا، فليس له نصيب. إذن وجه الاستشهاد بالآية جلي. ولقد علموا، أي الذين يتعلمون السحر ويعملون السحر يعلمون علم اليقين. ليش يعلمون علم اليقين؟ لأن في أول الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما يجي أحد يقول والله الساحر ما يعلم أن هذا كفر، أن هذا شرك، أبدا. لا يعلمونه إلا بعد أن يقرروه بأن ما سيفعله كفر وشرك. ولهذا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق، هكذا ولا من خلاق؟ من خلاق. شو الفرق؟ في فرق. لو قال ما له في الآخرة خلاق ما له نصيب، لكن لما قال ما له في الآخرة من خلاق يعني أي نصيب. فكلمة من تعميم في الجنس، أي بمعنى ليس له أي حظ. هذه فائدة بلاغية في ذكر من، خلافا لمن زعم من المفسرين بأنها زائدة أو صلة. وأما الآية الثانية فهي آية النساء، وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية في وصف من؟ في وصف بعض اليهود، في وصف بعض اليهود. بالإجماع الآية في وصف بعض اليهود. يؤمنون بالجبت والطاغوت، إذن كونهم من بعض اليهود وكونهم يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا أمر عجب. كيف وهم يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام؟ دل أنهم مغيرون مبدلون. ومعنى يؤمنون بالجبت والطاغوت فسر بمعنيين كلاهما صحيح. الأول يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يقرون بالسحر ويقرون بالطواغيت. فإذا رأى اليهودي الساحر لم ينهه، وإذا رأى اليهودي من يعبد الطواغيت لم ينهه. فوجه إيمانهم ها إقرارهم وسكوتهم عنه، إقرارهم وسكوتهم عنه. فإقرار الشيء، إقرار بالشيء والسكوت عنهم وعدم البيان ولو لسانا، الإنسان اللي يعجز عن تغيير المنكر ماذا يفعل؟ ينكر بلسانه. طيب وإذا لم يستطع ينكر بقلبه. أما أنه لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فينطبق عليه يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يقرون. كيف اليهود يقرون بالجبت والطاغوت؟ تأمل في الواقع الذي كان والواقع الحالي الذي عليه نحن الآن. فالواقع الذي كان أن السحر كان فاشيا حول اليهود، والطاغوت عبادة الأصنام والأوثان كان فاشيا حول اليهود، وهم أقروا هؤلاء وأقروا هؤلاء. واليوم نجد أن اليهود لا سيما الصهاينة منهم بحدهم وحديدهم يحاولون نشر هذين بين الناس، نشر السحر ونشر عبادة الطواغيت. المعنى الثاني ليؤمنون بالجبت والطاغوت أي يفعلون الأمور الموصلة إلى الجبت، يفعلون الأمور الموصلة إلى الجبت والأمور الموصلة إلى عبادة الطواغيت. على هذا التفسير مباشرتهم للأسباب الموصلة إلى السحر ومباشرتهم للأسباب الموصلة إلى عبادة غير الله تعالى. الأول مجرد إقرار قلبي، والثاني فعل، والثاني فعل يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب قد يقول قائل هذا خبر عن حال اليهود، فأين الدليل على ذم السحر فيه؟ انتبه للآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. لو قال قائل هذا خبر عن أحوال اليهود، فأين الدليل على ذم السحر في الآية؟ هذه مسألة مهمة. طبعا لا يمكن للإنسان أن يفهم ذم الجبت والطاغوت بمجرد النظر إلى الجملة الخبرية هذه يؤمنون بالجبت والطاغوت خبر، لكن لو نظرنا إلى السياق والسباق واللحاق يتبين لنا هذا المعنى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فكونه صدر الآية بقوله أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يؤمنون بالجبت والطاغوت دليل على ذمهم، دليل على ذمهم. ثم في اللحاق: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن ويقولون للذين كفروا بإيش كفر؟ إيش كان سبب كفرهم؟ الطاغوت والجبت. فهم يقولون لمن كفروا بسبب الجبت والطاغوت: هؤلاء أي الكفار أي السحرة أي العبدة لغير الله أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فدل على أن من أقر الجبت في قلبه وأقر الطاغوت في قلبه أو باشر السبب الموصل إلى السحر أو السبب الموصل إلى الطاغوت فإنه يكون عياذا بالله قد كفر، لأن الله يقول: ويقولون للذين كفروا، أي بسبب هذه الأفعال. هؤلاء أي المتعاملين بالجبت والمتعاملين بالطاغوت أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا مثل اللي يقول اليوم بعض الملاحدة يقولون أن السحرة خير من الموحدين، هذا هو قول اليهود. والذين يقولون من اللادينيين اليوم يقولون مثلا عياذا بالله: اليهود والنصارى والبوذيين أحسن من الموحدين. فهذا القول يعني أن عبدة الطاغوت أحسن من الذي يعبد الله، القول سواء بسواء. هذا وجه الاستشهاد بالآية بدلالة السباق والسياق واللحاق. ثم الإمام لم يكتفي بهذا بل جاء بتفاسير سلفية أثرية تبين معنى الجبت والطاغوت. فقال قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هل مقصود عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم، هنا مكتوب الشيطان في النسخة اللي بين يدي، في حفظي كان ينزل عليهم الشياطين. ايش عندكم كل النسخ؟ كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. إذن نلاحظ أن تفسير عمر رضي الله عنه للجبت وتفسيره للطاغوت هو من باب تفسير بيان المعنى العام ببعض مفرداته. الجبت السحر والجبت الساحر، فيجوز تفسير الكلمة بفعله المصدري الدال عليه، ويجوز تفسير الكلمة بالفاعل الذي يفعل فعل المصدر. والطاغوت فاعول من الطغيان وهو مجاوزة الحد كما مر معنا. قال الشيطان، والشيطان هو نوع من أنواع الطواغيت، وإلا فالطواغيت كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وهذا التفسير من عمر رضي الله عنه كما نبه عليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير تفسير لللفظ العام ببيان بعض مفرداته، تفسير لللفظ العام ببيان بعض مفرداته. إذا كان يؤمنون بالجبت يعني بالسحر، ويؤمنون بالطاغوت يعني بالشيطان، معناه أن اليهود يتعاملون بالسحر ويتعاملون بالتعاون مع الشياطين، وهذا مشاهد حتى اليوم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين. قد يظن ظن أن هذا تفريق بين قول جابر وقول عمر، هذه مو مخالفة، هذا من باب اختلاف التنوع، هذا من باب اختلاف التنوع. فلما قال عمر الطاغوت الشيطان تفسير لللفظ العام بأحد مفرداته، وقال جابر الطواغيت كهان بيان لنوع آخر من أنواع الطواغيت، لأن لفظ الطاغوت كما ذكرت اسم جنس عام تحته أنواع، فالشيطان نوع، والكهان نوع، والأصنام نوع، والأوثان نوع، فالطواغيت أنواع. والآية بالجبت والطاغوت الألف واللام فيه للاستغراق الجنسي، الألف واللام فيه للاستغراق الجنسي. إذن ليس هناك تعارض بين قول عمر وجابر. الكهان جمع كاهن كما سيأتي في الباب الذي بعده، كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد، في كل حي من أحياء العرب أو من أحياء اليهود، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والكهان كانوا في ذاك الزمن ولا زالوا منتشرين في المدن والقرى، يزعمون علمهم بالمغيبات وما سيحصل في حوادث المستقبليات، في الحوادث المستقبليات. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه التحذير من الشرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع موبقة، جمع موبقة، وهي المهلكة. إذن الموبقات المهلكات، اسم فاعل من أوبق يوبق فهو موبق. الموبقات المهلكات. ولما قرن في الحديث لما قال الصحابة يا رسول الله وما هن، قال الشرك بالله والسحر، فقرن السحر بإيش؟ بالشرك. وتوسط السحر بين الشرك وبين قتل النفس، وقتل النفس أعظم حقوق العباد، والشرك أخطر حق في حق الله عز وجل، والسحر ملحوق به، فناسب أن يقترن به الشرك بالله والسحر. ثم ذكر أكل الربا أيضا متعلق بأموال الناس، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف متعلق بحقوق المجتمع، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متعلق بأعراض الناس. فهذا الحديث شمل حق الله وحق دماء الناس وحق أموال الناس وحق المجتمع وحق أعراض الناس. ثم أورد حديث جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وإنما لم يقل المصنف عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجح قول الترمذي الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. الترمذي هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، الإمام المعروف من كبار تلامذة البخاري. وقال: الصحيح أنه موقوف. لما نقول موقوف، الموقوف يحتمل أن يكون له حكم الرافع ويحتمل أن لا يكون له حكم الرفع. كيف؟ إذا قلنا قوله حد الساحر ضربه بالسيف فمعناه أنه يخبر، فلما أخبر لا يمكن يخبر عن نفسه، فلما أخبر علمنا أنه وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني بذلك الرفع، هذا على القول بأنه موقوف فله حكم الرفع. وأما على القول الثاني أنه موقوف وليس له حكم الرفع فقالوا لأن المسألة اجتهادية، فقد يحكم الحاكم والقاضي في شخص بأنه يقتل تعزيرا، فإذا كان الأمر يحتمل هذا المعنى فلا نستطيع أن نقول له حكم الرافع. وعلى كل حال فقول الصحابي حجة عندنا، وروي الحديث أو الأثر حد الساحر ضربه بالسيف، هذا خبر، من الذي يطبقه؟ الحاكم والمأذون له فيه. وروي حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، وضربه بالسيف ضرب مصدر مضاف إلى ها المفعول ضربه بالسيف، وأما ضربة بالسيف فالتاء ضربة، التاء على الوزن بمعنى المرة، يعني تقتله مرة واحدة، يجب على الحاكم أن يقتله بسيف واحد بمرة واحدة، لا يجعل موته شيئا فشيئا. وهذا يدل لماذا يقتل الساحر إلا لأنه فعل ما هو من نواقض الإسلام، إلا لأنه فعل ما هو من نواقض الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: المفارق للجماعة، القاتل للنفس، الزاني المحصن. طيب هذا يستحق الضرب، يستحق القتل، تحت أي أنواع الثلاث ندرجه؟ ليس زانيا، ليس قاتلا، فلم نجد إلا أنه يعتبر مفارقا للجماعة. قال في صحيح البخاري عن بجالة ابن عب، هنا مكتوب عبدة، بجالة ابن عبدة، والضبط المعروف ابن عبدة، بجالة ابن عبدة، قال كتب عمر بن الخطاب، بجالة كان أميرا لعمر، بجالة كان أميرا لعمر رضي الله تعالى عنه، يقول كتب عمر بن الخطاب يعني إلي وإلى الأمراء الأجناد أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وهذا الأمر من عمر كان على ملأ من الصحابة، ولا لا؟ في إمرته خلافته، ليس أمرا خافيا، فلما أمر أمرا عاما أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وما أنكر عليه أحد دل على أنه إجماع، دل على أنه إجماع. إذن الساحر حده القتل إجماع. فإن قال قائل كيف تقول الساحر حده القتل إجماعا وقد خالف الشافعي؟ نقول الشافعي رحمه الله لم يخالف في حد قتل الساحر، وإنما خالف في من زعم أنه ساحر وعنى بذلك خفة اليد ولم يكن ساحرا في الواقع. فإذا المسألة إجماعية، المسألة إجماعية. إذا نلاحظ هذه المسألة أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قتل السحرة ليس إلى كل أحد، وإنما هو أمر حكمي متعلق بمن بيده الحكم. واضح؟ حتى ما يجي أحد يقيم الحد بنفسه. فإن قال قائل لكن صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فالجواب أن حفصة رضي الله عنها اجتهدت وقتلت الجارية لظنها أنها ملكها، وهي قد رأت منها ناقضا. وهناك جمع من الفقهاء يرون بجواز إقامة الحدود على المماليك بدون الرجوع إلى الحاكم. ليش؟ لأنهم يقولون السيد يملك جاريته وغلامه من هذا الباب. لكن مع هذا ذكروا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنكر عليها لأنها قتلتها دون إذنه. فإذن لا يستدل بأفعال أحد الناس على الأمر المجمع عليه. الأمر المجمع عليه أن الساحر يقتل، وأن الذي يقوم بهذا الحد هو الخليفة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أمرهم إلى السلطان هو الذي يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم. هذه مقولة الإمام أحمد. لكن المستفاد من قصة حفصة جواز قتل الساحر بغض النظر من الذي يقيم الحد. قلنا الذي عليه جمهور الفقهاء أن الذي يقيم الحد حتى على الجارية هو الحاكم وليس السيد. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، يعني صح عن جندب رضي الله عنه أنه قتل جارية له، كان قد سحرت. فالجواب الذي ذكرناه في قصة حفصة هو نفس الجواب عن قصة جندب، وينزيد عليه أن جندبا كان أميرا، والأمير له أن يقيم الحدود فيما تحت يده من النواحي والبلدان. قال أحمد رحمه الله: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاث من مر معنا؟ عمر، حفصة، وجندب. أحسنتم. ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. وقلنا إن قول عمر إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا كل ساحر وساحرة يدل على ماذا؟ على الإجماع. يدل على ماذا؟ والإجماع حجة في نفسه بغض النظر عن ثبوت مستنده أو عدم ثبوت مستنده. لكن هذه القضية مبنية على القضية الأولى، وهي: هل الساحر يمكنه أن يسحر بدون الشرك؟ الجواب: لا يمكن. ما الدليل أنه لا يمكن؟ الآية في القرآن، قال الله عز وجل: وما كفر سليمان. لأن اليهود زعموا أن سليمان سخر الجن بالسحر، فالله قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما سبب كفر الشياطين؟ أكمل الآية: يعلمون الناس السحر. فدل على أن تعليم الناس السحر كفر، هذا بنص القرآن. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن كلمة وما أنزل مستأنفة أو معطوفة على وما كفر سليمان. إذن ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. طيب من اللي يعلم الناس السحر؟ الشياطين. طيب وما يعلمان من أحد، أي الشيطانين المتمثلين اللذين تمثلا وأظهرا للناس أنهما من الملائكة، يقولان لهم ببابل هاروت وماروت، يقولان للناس نحن فتنة فلا تكفر، تبي تكفر نعلمك، بس تتعهد لنا أنك راح تكفر، أي بمعنى تسجد، تفعل من الكفريات والشركيات ما نأمرك به، عهد. فإذا قبل العهد علموه، وهذا معروف. إذن الآية فيها دلالة صريحة على أن تعليم السحر كفر، فإذا كان تعليمه كفر ففاعله أكفر، ففاعله أكفر، لأن الإنسان قد يتعلم علما لا يتعلق به يعني شيء، لكن إذا كان يتعلق به ضرر كان أشد عقوبة. مثلا إنسان قد يتعلم علم الفيروسات، فإذا قام ونشر الفيروسات بين الناس أيهما أبشع، اللي يتعلم السحر ولا اللي ينشر السحر؟ لا شك أن اللي ينشر السحر ويفعل السحر أعظم، لذلك الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعليمهم السحر كفر، فالذي يفعل السحر أكفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، الطاغوت قد يكون من الجن كما قال عمر رضي الله عنه، والطاغوت إيش؟ الشيطان، وكما قال جابر قد يكون من الإنس، قال كهان، والكهان من الإنس ولا لا؟ نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. لماذا مخصوصة بالنهي؟ قلنا لأنها تتعلق بالحقوق العظيمة. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم. السابعة يقتل ولا يستتاب. هذه المسألة مهمة جدا. هل عمر لما كتب إلى أمراء الأجناد أمر أمراءه أن يستتيبوا السحرة؟ ما تعرض لها، دل على أن الاستتابة في حق الساحرين ملغي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا ثبت أنه ساحر حقيقة فلا خلاف بينهم أنه لا يستتاب. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في موضعين احفظهما. الموضع الأول إذا كان سحره من باب سحر خفة اليد وسمى نفسه ساحرا، هل يقتل أو يستتاب؟ هذا الموضع الأول الذي فيه النزاع. الموضع الثاني الذي وقع فيه النزاع، هل يستتاب، هل يقتل أو لا يقتل، هو فيما إذا تاب الساحر قبل التمكن منه، فهل يترك أو لا بد أن يقتل؟ الصواب أن الساحرة إذا تاب من نفسه فإنه كالمحارب الذي تاب قبل التمكن منه فيترك، لكن إذا تاب بعد أن مسك لا يترك. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ الله أكبر، وجود هذا في المسلمين، يعني المسلمين فتحوا الشرق والغرب وأسلم من الناس من أظهر الإسلام وكان معه شيء من السحر بقي على هذا، وكان هناك من أهل الذمة من كان يتعامل بالسحر، فكتب عمر بقتل السحرة والساحرات، فكيف بالزمن الذي بعده؟ نعم. قال الإمام باب رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء من أنواع السحر. نعم. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. يعني هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد أن تقرر القول في أن الساحر والسحر كفر، الآن في هذا الباب يريد أن يبين شيء من أنواع السحر لكي يعرف الإنسان بالنظر إلى مفرداته ما المراد بالسحر. السحر شعبه كثيرة، ممكن يكون طلاسم، ممكن يكون حرق، ممكن يكون خيوط، ممكن يكون عقد للثياب مثلا، ممكن يكون وضع صور. فلا نستطيع حصر الشعب وأنواع السحر. كما أن الكفر والشرك يعني هذا يشرك بالله عز وجل عن طريق الملائكة، وهذا عن طريق الجن، وهذا عن طريق الإنس، وهذا في الجن مختلف، وهذا في الإنس مختلف، وهذا في الجمادات مختلف، ما يمكن حصر كل فرد. لذلك قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. شيء يعني بمعنى قليل، شيء قليل، لأنها نكرة، بيان شيء قليل موصوف من أنواع السحر. أول ما أورد في هذا الباب أورد خمسة أحاديث وأثار. الأول أورده بسنده كما أورده الإمام أحمد في مسنده. لماذا؟ ليس هذا صنيع الإمام، أول مرة يورد السند بالكامل. ذلك يرجع إلى سببين: الأول أن هذا السند مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فناسب أن يورد السند لعل البعض يرى أنه حسن، ولعله أن يكون ممن يرى أنه ضعيف، لكن المقصود من إيراد الأثر بيان نوع من أنواع السحر، وهو حاصل سواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت. والوجه الثاني أنه أورد السند لأن أحد رواة السند فسر معاني كلمات الحديث. إذن هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الحديث مسندا. قال أحمد، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله رحمة واسعة، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الملقب بغندر، وهو أيضا بغدادي محدث كبير. قال: حدثنا عوف ابن أبي جميلة، وعوف ابن أبي جميلة ثقة من الثقات، إذن ليس الكلام في الحديث من جهته. قال: حدثنا عن حيان بن العلاء. حيان بن العلاء أبو العلاء هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه مقبول حديثه، فإذا قال مقبول حديثه فيحتمل أن يكون الحديث إذا جاء من طريقه أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون ضعيفا. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن، فإن حيان بن العلاء تحمل حديثه وتحمله الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: حدثنا قطن بن قبيصة. وقطن بن قبيصة أيضا من الثقات، وقال الحافظ صدوق، إذن معنى أن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن. عن أبيه رضي الله تعالى عنه، قبيصة ابن المخارق. هنا بعض العلماء قال أن والد قطن اللي هو قبيصة ابن المخارق البجلي البصري صحابي كما قاله ابن حبان، فما دام أنه صحابي إذن انتهت الإشكالية، صار الحديث موصولا، صح؟ لأن إذا كان والد قطن اللي هو قبيصة بن المخارق صحابي، معناه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نص قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص. والقاعدة أن من لم يعرف الطعن فيه ثم قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هذا يدل على أنه صحابي. إذن أين الإشكال في تضعيف الحديث عند من ضعف؟ إيش الإشكال كما ذكرت في حيان ابن العلاء رحمه الله تعالى؟ يقول: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. هذا اللفظ ثبت رفعه أو لم يثبت، المهم عندنا، وهذا فقه الإمام، المهم عندنا بيان نوع من أنواع الجبت، بيان نوع من أنواع الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، يعني يزجر الطير إذا راحت يمين قال ها يمن وخير وبركة، إذا راحت شمال قال ها لا والله هذا ما سافر ما أشارك. هذا تفسير عوف ابن أبي جميلة. والقاعدة أن تفسير الراوي لمرويه أولى من تفسير غيره. ها، ما هي القاعدة؟ تفسير الراوي لمرويه أولى من تفسير غيره، لأنه أعلم بما يروي. قال: والطرق الخط يخط بالأرض. مرة ثانية، زجر الطير نشوف يروح يمين ويسار، يعني يتابع طير السماء أو مع طير يعني يشوف يمين ويسار، يهد الطير عشان يمسكه؟ لا، عشان يشوف يروح يمين ويسار، ولا يتابع له طير في السماء. يمكن يتابع له طير في السماء أكيد، وش عرفه باليمن الخير؟ الطير ما يمكن يعرف الخير والشر، هو الطير العادة لا طار، يبي يشوف نفسه شنو مصلحته. إذا زجر الطير لمقصد معرفة الخير والشر لا يجوز، أما يزجر الطير عشان يحصل له الطيور ما في بأس، هذا صيد، هذا ما في بأس. قال عوف: والطرق الخط يخط بالأرض. هذا نوع من أنواع السحر، أنه يحط خطوط على الأرض ثم يقول يحصل بينكما محبة أو مودة أو بغضاء، روح عقدت العقد، أو يخط خطوطا ثم يستدل بهذه الخطوط على أمور مستقبلية، فهذا نوع من أنواع الجبت أيضا. وكان نبي من الأنبياء يخط، لكن خطه كان مؤيدا بالوحي، أما هذا فقد يؤيد بالشياطين فلا يجوز استخدامه. قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. هذه مسألة أيضا مهمة. إذن من أنواع الجبت العيافة، ومن أنواع الجبت الطرق، ومن أنواع الجبت الطيرة. الطيرة معناها التشاؤم، الطيرة معناه التشاؤم. هنا قد يظن ظان أن هناك فرقا بين قول الحسن والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، وبين التفسير الذي مر معنا من تفسير عمر قال الجبت السحر، ما في تعارض، لأن رنة الشيطان يعني مثل ما نقول حنا زنته وسوسته، هو نوع من أنواع السحر يزنه في أذني ويرنه في أذني وليه من السحرة، ما في أي إشكال. والجبت قال الحسن إنه الشيطان. من القائل والجبت قال الحسن رنة الشيطان؟ القائل هو عوف، فعوف نقل هذا الكلام عن الحسن، ويحتمل أن يكون القائل والجبت قال الحسن رنة الشيطان من كلام الإمام أحمد، لكن الأول هو الأقرب، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد الإمام الزاهد المعروف، تربى بين يدي أم سلمة وكان إماما معروفا توفي بعد 100. قال إسناده جيد. من القائل إسناده جيد؟ القائل هو الإمام محمد، إسناده جيد. إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن هذا الإسناد يستشهد به، وأن الكلام الذي في حيان بن العلاء محتمل. واضح؟ الكلام الذي في حيان ابن العلاء محتمل، وله سلف في هذا. قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من، يعني أن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود، وموجود في سنن النسائي، وموجود في صحيح ابن حبان، لكن الموجود في هذه الكتب المسند اللي هو الأول، إن العياف والطرق والطيرة من الجبت، لكن التفسير غير موجود. التفسير غير موجود، لكن في سنن أبي داود، في سنن أبي داود نذكر ما جاء في سنن أبي داود. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا عوف، قال حدثنا حيان، قال غير مسدد حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الطرق الزجر والعيافة الخط، هكذا جاء في سنن أبي داود، وليس فيه قال عوف، وليس فيه قال عوف. والحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه موجود في سنن النسائي المرفوع منه، يعني ليس فيه هذا التفسير عن عوف، وهو موجود أيضا كما ذكر الشيخ في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى. وأما حديث ابن عباس ففيه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه ابو داود وإسناده صحيح. إذن هذا نوع آخر من أنواع السحر، وهو عمل عقد بناء على منازل النجوم، أو الاستدلال بالنجوم على الأمور الغيبية المستقبلية، كقول بعض الكهنة في هذا العصر يقول ظهر النجم الفلاني سيصير في هذه السنة كيت وكيت. من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس بمعنى تعلم شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد. والتفسير الثاني من اقتبس شعبة من النجوم أي استدل بالنجوم على وضع العقد، فقد اقتبس أي فقد عمل شعبة من السحر. والمعنى الآخر من اقتبس شعبة من النجوم أي من أخذ النظر إلى النجوم واستدل به على الأمور المستقبلية فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. ولهذا القضية مهمة ننتبه، هل استخدام النجوم بهذه الطريقة جائزة أو لا؟ سيأتي معنا قول قتادة رحمه الله، النجوم خلقها الله زينة للسماء الدنيا وعلامات نهتدي بها، ونعرف بها الطرق والمواسم منضبطة لا تتغير، ورجوم للشياطين غير هذه الثلاث، الاستدلال بالنجوم بغير هذه الثلاث هو نوع من أنواع الكهانة والسحر بلا ريب ولا شك، كما سيأتي من قول قتادة. ثم ورد حديث النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذه المسألة مهمة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث جاء من طريق الحسن، والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه عند الجمهور، وقال بعض المحدثين إنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال فالحديث فيه علتان: الأولى سماع الحسن من أبي هريرة، والثاني أن الراوي عن الحسن هو عباد بن ميسرة، وعباد بن ميسرة متكلم فيه، لكن جمهور المحدثين على أن عباد بن ميسرة يتحمل حديثه، يتحمل حديثه، أي بمعنى لا ينزل عن درجة الحسن. بغض النظر عن قوة الإسناد أو ضعفه، لكن هذا الإيراد أورده الإمام ليبين نوعا من أنواع السحر، وهذا واقع. من عقد عقدة بالشعر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عقد لبيد بن الأعصم اليهودي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، أو عقد عقدة الشعر مع المشط، أو عقد عقدة خيط مع الخيط، أو ثوب مع الثوب، ثم نفث فيها فقد سحر، هذا نوع من أنواع السحر، وإن زعم أنه يقرأ القرآن. ومن سحر فقد أشرك، من تعلق شيئا وكل إليه. ثم أورد حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وهذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، العظه النميمة القالة بين الناس. لماذا سمي عظها؟ لأن النمام الذي ينقل الكلام بين الناس فإنه يشبه أن يكون عاضها. النمام الذي ينقل الكلام بين الناس ويفسد بين الناس فإنه يكون عاضها. والعظه في أصل اللغة معناه القطع، معناه القطع، ومعناه أيضا أكل العظاهي. طيب من الذي يأكل العظاه ويقطعها؟ لا أحد. فإذا كان كذلك فالذي ينم بين الناس وينقل الكلام بين الناس كالذي يقطع العظات، نوع من أنواع الشجر ذا شوك، دل على خطورة النميمة. ووجه كون النميمة نوعا من أنواع السحر لأنه يعمل عمله وإن لم يكن من جنسه، فاشتركت النميمة أو العظه مع السحر في الأثر وإن اختلفا في السبب. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر. طيب هذا نوع من أنواع السحر، هل هو محرم؟ النميمة القالة بين الناس بالإجماع محرمة لكنها ليست شرك. ووجه التحريم أنه يجتمع مع السحر في الأثر فيفرق بين المتحابين. وأما إن من البيان لسحر، الفصاحة والبلاغة، هل هو مذموم؟ الجواب أن الإمام أورد أن هذا من السحر من حيث وصفه بأنه يعمل عمل السحر. السحر يفرق بين المتحابين أو يقرب بين المتباغضين، والبيان في الكلام

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ننتبه الآن، عندنا عدة أحاديث. حديث أتى عرافا فصدقه، وأتى كاهنا فصدقه، وأتى عرافا أو كاهنا فصدقه، ثلاثة ألفاظ كلها فيها لفظ التصديق. وفي بعض روايات مسلم: من أتى عرافا فسأله عن من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون ذكر التصديق. فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب أن من صدق الكاهن فيما يتكهن فيه فإنه يكون عياذا بالله بهذا التصديق كافرا، ويكون بهذا التصديق كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما وجه إيراد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول: وجهه أن في المنزل عليه قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأنت تصدق هذا الرجل فيما يحصل في الغيب؟ واضح؟ لو قال لك قائل: ما وجه إيراد من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول: وجهه أنه في المنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا وجه ظاهر. طيب إذا جاءه ولم يصدقه، ولم يصدقه إنما هكذا، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن لم يخرج من الإسلام، وإن لم يخرج من الإسلام. أما رواية مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، سيأتي ذكر العراف. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هذه الرواية إذا كانت محفوظة فمعناه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي وإن تاب من كفره، وإن تاب من كفره، لأن صدقه كفر إذا كانت هذه الرواية محفوظا. وأما إذا كانت هذه الرواية غير محفوظة، والرواية المحفوظة هي رواية من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني في صحيح مسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، ما في كلمة فصدقه، هذه رواية موجودة في صحيح مسلم، لكن كلمة فصدقه في بعض النسخ، لكن الرواية اللي ما فيها فصدقه أحفظ وأثبت. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذن معناه أنه مسلم. كيف مسلم وجاء العرف؟ مجرد إيش؟ اطلاع، فضول نسميه الناس، مجرد اطلاع وفضول. أما رواية أبي داود ورواية الأربعة ففيها لفظة فصدقه، فاختلف الحكم. لما اختلف الحكم في مسلم: من أتى عرافا، من أتى عرافا في مسلم فسأله عن شيء ما صدق لم تقبل له صلاة 40، هذا حكم. وفي رواية أبي داود والأربعة: من أتى كاهنا فصدقه، من أتى عرافا فصدقه، الحكم اختلف، قال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر؟ لأنه يوجد زيادة تصديق، مو مجرد فضول، زيادة إيش؟ تصديق. قال: من أتى عرافا أو كاهنا، طبعا أو هنا للتنويع وليس للشك، أو من أتى عرافا أو كاهنا للتنويع وليس للشك، يعني سواء أتى العراف أو أتى الكاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد ابن مسعود مثله موقوفا، والموقوف له حكم الرافع. ثم ورد حديث عمران بن حسين وفيه ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. هذا وجه الشاهد من الحديث ليس منا. والصواب في كلمة ليس منا أنه يفسر بحسب ما بعده أو بحسب ما قبله، فإن كان ما قبله أو ما بعده من نواقض الإسلام فمعنى ليس منا أليس من المسلمين، وإن كان ما قبله أو ما بعده ليس من نواقض الإسلام فمعنى ليس منا أي ليس على طريقتنا، أي ليس على طريقتنا. وهنا إذا نظرنا وجدنا الكهانة والسحر من نواقض الإسلام، فمعناه ليس منا أي ليس من المسلمين. من تكهن للغير أو تكهن له، يعني هو طلب، معنى تكهن له يعني طلب الكهانة، أو سحر يعني هو، أو سحر له يعني ذهب وطلب السحر. إذن الفاعل والطالب جعلهما سواء، تكهن تكهن له، سحر سحر له، الفاعل والطالب جعلهما في الحكم سواء. ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا من أتى الحكم راجع إلى من؟ إلى من سحر له، هو اللي راح يروح. ثم قال وروى الطبراني عن ابن عباس الحديث دون قوله ومن أتى. ما معنى العراف؟ ما معنى الكاهن؟ نقل كلام الإمام البغوي صاحب شرح السنة، الإمام المعروف صاحب شرح السنة، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا يسمى عرافا. ما عندك الكتاب؟ بمن؟ هو مكاتب الشيخ موجود عندك في النسخة. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. إذن الإمام البغوي رحمه الله أدخل في العراف من يستدل ببعض الأمور على ما يخفى، وهذا الدليل على تعميمه، دليل على تعميمه لاسم العراف. وقيل هذا النقل أيضا من البغوي هو الكاهن، العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. تجيه ها انت جاي عشان كذا كذا، تجيه شو اسمك؟ اسمي كذا. ايه اسم امك كذا، على طول يقول لك. هذه علامات الكهان، هذه علامات الكهان والعراف. على كل حال العراف والكهان بينهما عموم وخصوص، فكل كاهن لا يكون عرافا، لكن كل عراف يكون كاهنا. قد يكون الإنسان كاهنا يدعي أنه كاهن وأنه حبر وأنه راهب، لكن لا يتكلم للناس بالعرافة، لكن كل عراف فهو كاهن. وعلى كل هذه مصطلحات لا تغير المسميات، المهم المعنى، من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر، هذا هو المهم. ولذلك أبو العباس ابن تيمية قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني عندنا الحين مثلا أضرب لكم مثال، اليوم صاحب اللي يقرأ الفنجان هذا نسميه كاهن، هذا نسميه كاهن، عراف نسميه. اللي يقرأ الفنجان في بعض البلدان يسمونه عرافة إذا كانت مرة، في بعض البلدان ما يسمونها عرافة، فعدم تسميتهم لا يغير الحكم، واضح؟ يقول لك عطني كفك أنا أشوف شنو طالعك، هذا كهانة، هذه سموها كهانة ولا ما سموها هي كهانة. الاستدلال على خطوط اليد هذا كهانة. الأبراج قل لي أنت من أي برج أنا أقول لك شنو أنت، هذا نوع من أنواع الكهانة. فينبغي أن نفهم المعنى الأعم وأن لا نربط الحكم بالاسم العرفي. ليش؟ لأن في العرف يمكن يسمونها عرافة، يمكن ما يسمونها عرافة، يمكن يسمونها شيخة. وبعدين صحيح ولا لا؟ أنا مرة اتصلوا علي قالوا أن في شيخة تقرأ الفنجان. قلت شلون شيخة وتقرأ الفنجان؟ كانوا يسمونها شيخة. طيب إذا سموها شيخة صارت شيخة؟ طبعا لا، مستحيل، لأن الفعل هو الذي يحكم بالوصف على الفاعل. ما دام أن فعله أو فعلها كهانة أو سحر فهو كاهن أو ساحر. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد اللي هي كلمات أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشط ضغط إلى آخره. هذه طريقة اليهود وتسمى بحروف الجمن. إيش تسمى؟ حروف الجمن، أبجد هوز. طبعا أبجد هوز قد تستخدم في معرفة التواريخ في الشعر، فمثلا كقول الشاعر ولنعمانهم قرن. أنت تفهم إذا كنت عارف أعداد الأباجاد أن النعمان توفي في قرن، إذن سنة 150. ليش؟ لأن عندهم أبجد 1 2 3 4 5 إلى 10، بعدين 20 30 40 50 60 70 80 90 100، بعدين 1000، وهكذا كل حرف حاطين له رقم. إذا كان يستخدم بهذا المعنى لتسهيل إيصال المعاني بالكلام المنثور بدون النطق بالأرقام فهذا لا بأس به. وإنما كره ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أنه يقول مثلا كما قال اليهودي اقرأ ما أنزل عليك يا محمد، فقرأ ألف لام ميم، قال عمر أمتك قليل. استدل بالألف واللام والميم أن عمر أمتك قليل، لأن الألف 1 أبجد هوز حطي كلمة، اللام رقم. إذن هو يستدل بهذه الحروف على عمر الأمة، هذا نوع من أنواع السحر والكهانة. لذلك قال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك، أو ما أرى من فعل ذلك يجوز. إذا قلنا ما أرى يعني أنا، إذا قلنا ما أرى من فعل ذلك يعني علمت هذا الشيء. من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. نعم. السابع الخامسة ذكر من سحر له. السادسة تعلم أبا جاد. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. نعم. الباب اللي بعد. باب ما جاء في النشدة عن جابر. في النشرة. نعم. باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أو أيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عملهم عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. هذا الباب أورده رحمه الله لما بيّن أن السحر محرم، يرد سؤال: إذا كان السحر محرما وقد سحر الإنسان فماذا يفعل؟ هل ينشر أو لا ينشر؟ ومعنى النشرة، ما معنى النشرة؟ النشرة حل السحر، النشرة حل السحر، نشرت الشيء أي بمعنى بسطته بعد أن كان معقودا أو كان مجمعا، لأن الساحر يعقد، فالذي يريد أن يفك السحر لابد يفك العقد فيسمى نشرة، لأنه فك الشيء ونشره. إذن باب ما جاء في النشرة أي في فك السحر، في حل السحر، ولم يحكم عليه بالجواز أو لا. لماذا؟ لأن حل السحر قد يكون بشيء مباح كالرقية والدعاء والأدوية المباحة، قد يكون حل السحر بالرقية والدعاء والأدوية المباحة مثل الحجامة، الفصد، خلطة الرومي إلى آخر ذلك من الأشياء المعروفة المجرد. وقد يكون حل السحر بسحر مثله، فهذا يدخل فيه الباب السابق: ليس منا من سحر أو سحر له. إذن هذا الباب مهم جدا، أولا للوقاية من فك السحر بسحر مثله، ثانيا لمعرفة كيفية حل السحر. أورد تحت هذا الباب حديثين وثلاثة أقوال سلفية. الحديث الأول حديث جابر، وفيه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. مباشرة تفهم أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، تفهم أن المقصود النشرة الجاهلية. النشرة إيش؟ الجاهلية. ما هي النشرة الجاهلية؟ فك السحر بسحر مثله، خلصنا، انتهت الإشكالية. واضح؟ لأن الجواب وقع موقع العموم: هي من عمل الشيطان. هل كل نشرة من عمل الشيطان؟ الجواب لا. فعلمنا أن المقصود سئل عن النشرة أي النشرة المعهودة، فقال: هي من عمل الشيطان. فالألف واللام في السؤال للعهد، سئل عن النشرة المعهودة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال: سئل أحمد عنهما فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. من القائل وقال؟ هذه مسألة مهمة. من القائل وقال؟ القائل هو أبو داود. القائل من؟ أبو داود، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد. فلما روى الحديث قال: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره حل السحر بالطرق التي اعتادها الناس الجاهليون، يكرهها كلها، وهذه كراهة التحريم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، طبعا سعيد المسيب أحد الفقهاء السبع وأبوه صحابي، قال: رجل به طب، طب يعني السحر، والعرب تسمي السحر طبا من باب التفاؤل في العلاج، كما يسمون اللديغة سليما، كما يسمون اللديغة سليما، والمريض يسمونه معافا، هذا من باب التفاؤل. رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، هكذا ضبطت اللفظة، يؤخذ عن امرأته أي بمعنى يمنع من قربان زوجته، ما يستطيع، إذا كان بعيدا عنها أرادها، إذا قرب منها لم يستطع، يؤخذ أي يمنع عن امرأته. من الذي يمنعه؟ العقد التي عقدت له، قرينه، أي يحل عنه أو ينشر. طبعا يحل هذا معناه الذهاب إلى السحرة، أو ينشر يعني على طريقة الجاهليين. مثلا كان الجاهليون يقولون، مثلا مما أذكر الآن، الجاهليين كانوا يقولون: إذا سحر الإنسان يذهب ويأتي بفأس الحطاب، تعرفون فأس الحطاب، يأتي بفأس الحطاب ثم يدخله في النار، ثم إذا أدخله في النار يأخذه إلى مكان خال فيبول عليه واقفا يذهب عنه السحر، مثلا. هذا نوع من أنواع النشرة الجاهلية، واضح؟ قد يقول قائل هذا ما فيه شيء، كل أشياء أمور مباحة. نعم، لكنها ليست طريقة شرعية، هي طريقة جاهلية. إذن معنى ابن مسعود يكره هذا كله، أي الذهاب إلى السحرة والنشرة الجاهلية. لكن ابن المسيب قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. فعلى كلام ابن المسيب أن النشرة التي كان عليها الجاهلية ينظر فيها إن كان مباحا أبيح، لأنه شيء مباح وأريد به الإصلاح، وإن كان محرما لا يفعل. واضح؟ لا يجوز أن نفهم أن ابن المسيب أراد نشرة الشركية، مطلقا لا يجوز. ولا يجوز أن نفهم أن المراد بالنشرة هنا أنه يذهب إلى الساحر ليحك، أبدا والله ما أراد ابن المسيب هذا المعنى. وقد أخطأ من مشايخنا من فسر هذا التفسير، وهم على عيننا وعلى رأسنا، لكن هذا غلط. لا يجوز أبدا أن ينشر نشرة جاهلية محرمة. لكن لو قلنا إن الجاهليين كانوا يحكون السحر بالحجامة، الحجامة واردة في الشرع، حي هلل، صح ولا لا؟ لو قال إن الجاهليين كانوا يفكون السحر بالسبخة، نقول حي هلل، مباح. لو قال الجاهليون كانوا يفكون السحر بالفصل، نقول حي هلل، مباح شرعا. فهمنا؟ هذا هكذا ينبغي النفي. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. إيش معناه؟ معناه أن النشر بمعنى الذهاب إلى السحرة هذا شرك. ومن زعم أني أفك السحرة، كيف تفك السحر؟ قال أقرأ. من زعم أنه يفك السحر، كيف تفك السحر؟ قال أكتب لك كتاب فافهم أنه ساحر فألحق به. ثم ذكر كلام ابن القيم، وفيه قال النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريف النشرة لغة وعرفا، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر الشيطان بما يحب فيبطل عمله بالمسحور. والثانية النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ثم ذكر فيه مسألتين جليتين واضحتين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ المسألتين. فيه مسائل يقول، طبعا ما ذكر ابن القيم من النوع الثاني النشرة الجائزة بالرقية والتعوذات النبوية والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. وأنفع شيء للساحر للمسحور هو أن يداوم على سورة البقرة وأن يداوم بالحجامة كل شهر مرة حتى يذهب عنه أثر ما يجد، مع استخدام الأدوية التي تكون حارة في الأول باردة في الثاني، مثل إيش؟ مثل الزنجبيل مثلا، مثل الدارسين مثلا، مثل أيضا هذه الأشياء نافعة في البدن تسبب حرارة في الأول برودة في الثاني، تتضرر الشياطين تضطر إلى الخروج. الشياطين حاله حال الإنسان، الإنسان قد يكره بعض الأطعمة، قد يتأثر بعض الأطعمة، فالشياطين كذلك. ولذلك وصف الأطباء القدامى أدوية مباحة لحل السحر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة أي الشركية. نعم. الثانية أو الجاهلية. نعم. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق هو الذي ذكره الإمام ابن القيم، فعلى الثاني يحمل كلام سعيد بن المسيب، وعلى الأول يحمل حديث الباب، ها حديث الباب اللي هو حديث جابر وقول ابن مسعود يكره ذلك كله، وبهذا تجتمع الأدلة. أحد عنده السؤال يتفضل. تبون تكتبون أبجد هوز؟ أكتب أبجد، أول شيء اكتبها كلمة كلمة، بعدين حط فوق أو تحت الأرقام، أبجد هوز، حطي كلما سعفص سعفص قرشت بالتاء قرشت ثخذ ثخذ ضضغ ضضغ ضضغ ضاد أخت الصاد والضاد أخت الطاء والغين أخت العين ضضغ. صعب النطق شيخ جدا ضضغ، ليست عربية لكن زعموا أنها عربية. هذا أنت كتبتم الآن أكتب أمام كل واحد، حط تحت أو فوق، ألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، هذا أبجد، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين من كلمة. طيب سعفص، سين ستين، عين سبعين، فاء ثمانين، صاد تسعين، قرشت القاف مية والراء ميتين والشين ثلاثمية والتاء أربعمية، ثخذ الثاء خمسمية، الخاء ستمية، الذال سبعمية، ضضغ الضاد ثمانمية، الضاد تسعمية، الغين ألف. وبهذا تستطيع أن تنطق أي حرف أي عدد بهذه الحروف. مثلا لما أنا تسمع كلام الشاعر لنعمانهم قن، قلنا أن النون خمسين والقاف مية، إذن معناه مية وخمسين، توفي سنة مية وخمسين. ولمالك فر، الحين أنت شوف الفاء كم أعطينا؟ ثمانين، ها والراء ميتين، يعني ميتين وثمانين، لا هذا خطأ أكيد. شنو قال؟ ولمالك الظاهر خطأ مني، لا لنعمانهم كرم كرم، نعم ميتين وعشرين، يعني هم بعد خطأ. طيب خلنا نجيب بيت ثاني. قال الحافظ حكمي لما انتهى من منظومة سلم الوصول، قال أبياتها يسر بعد الجمل، يسر الياء كم أعطيناه هني؟ عشرة. طيب احفظها. والسين ستين، والراء إذن 263 بيت. ها، فإن قال قائل فإنه أكثر من 263 بيت، تقول لأنه لم يعد المقدمة. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل يا شيخ. شلون توني سألك شلون شفت الرأي؟ هذا واضح أنه نوع من أنواع السحر. نعم تفضل. ها؟ هل إيش؟ خفة اليد هل هو سحر؟ نعم، خفة اليد ليس سحرا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن خفة اليد وما يفعله بعض الناس بخفة اليد لا يسمى سحرا، وإن هو سمى نفسه ساحرا يؤدب، يمنع من هذا من هذه التسبيح. لا لا، قوم فرعون ما كان خفة يد، كان سحرا حقيقيا. جاءت الشياطين وخيلت إليهم أن هذه الحبال تتحرك، عرفت؟ ولكن الله جل وعلا قال خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني هو أثر، الشياطين أثروا على عيني. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.